بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس شرح العقيدة الطحاوية الإمام الطحاوي رحمه الله، ولا زال الكلام في مسألة رؤية الله عز وجل. قال الطحاوي رحمه الله: بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. بغير إحاطة ولا كيفية، أي أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم من غير أن يحيطوا به رؤية، كما أنهم لا يحيطون به علما. ومضى معنى الفرق بين الإدراك والرؤية، وأن الرؤية لا تقتضي إدراكا ولا إحاطة ولا إحاطة. قوله ولا كيفية، أي لا كيفية تعلم لذاته المقدسة حين ترى وحين يتجلى لعباده سبحانه وتعالى، فلا نعلم كيف يرى الله عز وجل وما كيفيته حين ينظر إليه المؤمنون لأبصارهم، فهذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. فالكلام في الرؤية كالكلام في غيرها من الصفات، نقول فيها كما قال مالك رحمه الله في الاستواء، نقول الرؤية معلومة والكيف مجهول. قال الطحاوي رحمه الله: وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، أي تفسير الآية وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. لا متأولين ولا متوهمين، لا نؤول الرؤية بالعلم كما ذهبت المعتزلة، ولا نتوهم، لا نكيف الرؤية ونقول يرى الله على صفة كذا أو كذا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ورد ما اشتبه عليه إلى عالمه، ورد ما اشتبه عليه إلى عالمه. تفسيره يعني تفسير الآية السابقة، تفسيره تفسير الآية السابقة وجوه يومئذ ناظرة، هو على ما أراد الله تعالى وعلمه. هذا تأكيد على أن كيفية الرؤية وحقيقتها لا يعلمها إلا الله عز وجل. وهذا كما سبق في جميع أبواب أسماء والصفات. ثم قال الطحاوي رحمه الله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. لا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، توهم وبحث في كيفيتها أو تأولها، كما قلنا يقول الرؤية عبارة عن العلم أو مزيد من الانكشاف، تأولها بفهم. والطحاوي رحمه الله يقرر هنا قاعدة عظيمة من قواعد أهل السنة والجماعة، وهي التسليم للنصوص: ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد ما اشتبه عليه إلى عالمه. فالسلامة في هذا التسليم، السلامة في هذا التسليم والانقياد، فلا تعارض النصوص بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالتسليم للنصوص هذا أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع قوما يتدارؤون في القرآن، يتدافعون، يتناقشون، يجادلون، فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضهم ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. حديث رواه أحمد بن ماجه وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح. ما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. هذا شأن أهل الإيمان. ولابن القيم رحمه الله كلام متين في هذه المسألة، مسألة الاستسلام للنصوص وعدم معارضتها بالآراء والأقيسة والأذواق والسياسات. يقول رحمه الله في طريق الهجرتين: بل الأحكام ثلاثة: حكم شرعي ديني، فهذا حقه أن يتلقى بالمسالمة والتسليم وترك المنازعة، بل بالانقياد المحض، وهذا تسليم العبودية المحضة، فلا يعارض بذوق ولا وجد ولا سياسة ولا قياس ولا تقليد، ولا يرى إلى خلافه سبيلا البتة، وإنما هو الانقياد المحض والتسليم والإذعان والقبول. فإذا تلقي بهذا التسليم والمسالمة إقرارا وتصديقا بقي هناك انقياد آخر، يعني أول شيء تصدق وتقر ثم تنفذ. إذا تلقي بهذا التسليم والمسالمة إقرارا وتصديقا بقي هناك انقياد آخر وتسليم آخر له إرادة وتنفيذا وعملا، فلا تكون له شهوة تنازع مراد الله من تنفيذ حكمه، كما لم تكن له شبهة تعارض إيمانه وإقراره. وهذا حقيقة القلب السليم الذي سلم من شبهة تعارض الحق وشهوة تعارض الأمر. هذا القلب السليم يسلم من الشبهات والشهوات، يسلم من شبهة تعارض الحق ومن شهوة تعارض الأمر، فيقر ويصدق ثم ينفذ. وقال في مدارج السالكين في التواضع: التواضع للدين هو الانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والاستسلام له والإذعان. قال: وذلك بثلاثة أشياء. متى يكون الإنسان متواضعا للدين؟ وهذا هو التواضع الحقيقي. قال: الأول ألا يعارض شيئا مما جاء به بشيء من المعارضات الأربعة السارية في العالم المسمى بالمعقول والقياس والذوق والسياسة. هذه أشهر الأشياء التي يعارض الناس بها الوحي: المعقول، القياس، الذوق، السياسة. فالأولى يعني معارضة النصوص بماذا؟ بالمعقول، للمنحرفين أهل الكبر من المتكلمين الذين عارضوا نصوص الوحي بمعقولاتهم الفاسدة، وقالوا إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل وعزلنا النقل، إما عزل تفويض وإما عزل تأويل. والثاني معارضة لماذا؟ بالأقيسة، للمتكبرين من المنتسبين إلى الفقه، قالوا إذا تعارض القياس والرأي والنصوص قدمنا القياس على النص ولم نلتفت إليه. هذا ليس تواضعا مع الدين، بل هذا تكبر على الدين أن تقدم القياس على النص. والثالث الذين قدموا الزوق، للمتكبرين المنحرفين من المنتسبين إلى التصوف والزهد، يعني بعض المنتسبين، فإذا تعارض عندهم الزوق والأمر الأمر الشرعي قدموا الزوق والحالة ولم يعبأوا بالأمر. والرابع تقديم السياسة على الشرع، للمتكبرين المنحرفين من الولاة والأمراء الجائرين، إذا تعارضت عندهم الشريعة والسياسة قدموا السياسة ولم يلتفتوا إلى حكم الشريعة. قال فهؤلاء الأربعة هم أهل الكبر، هذا الكبر الحقيقي، الكبر على الدين، والتواضع التخلص من ذلك كله، أن تسلم من معارضة النصوص بهذه المعارضات الأربعة السارية في العالم: المعقول والقياس والذوق والسياسة. فدين الله تعالى قائم على التسليم والانقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك معارضته بأي نوع من المعارضة، فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما. توحيد المرسل أي توحيد الله عز وجل، وتوحيد متابعة الرسول، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول، فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره، ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته، ومن يعظمه فإن أذن له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة أعرض عن أمره وخبره وفوضه إليهم، وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا فقال نؤوله ونحمله. هذا الكلام ابن القيم رحمه الله يقول: فلا أن يلقى العبد ربه بكل ذنب على الإطلاق ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بهذا الحال. لما يأتي كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستسلم، بل يريد أن يعرضه على رأي شيخه، إن وافق قبل، إن لم يوافق أو رأي طائفته أو رأي أصحابه، إذا لم يتفق مع رأي أصحابه وطائفته ومذهبه فإما أن يسلك مسلك التفويض أو مسلك التحريف المسمى بالتأويل، وهذه جناية عظيمة على نصوص الوحيين. أما حال المؤمن المسلم لله عز وجل المتواضع، فكما يقول شارح الطحاوية: بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يسوغ أن يؤخر قوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه؟ يعني لما يأتيك الحديث الصحيح تخيل أنك تسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، هل يليق في هذا الحال أن تقول انتظر لن أخذ به حتى أنظر في قواعد مشايخنا وأصولنا ومذهبنا؟ بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سواه، ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان، بل تستشكل الآراء كلها لقوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعارض نصه بقياس، بل تهدر الأقيسة وتلغى لنصوصه، ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا. نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان. هذا شأن أهل السنة. وكلما عظم الإنسان وكمل توحيده في هذا الباب كمل التوحيد له، توحيد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقول الطحاوي ورد ما اشتبه عليه إلى عالمه، رد ما اشتبه عليه إلى عالمه، وقد بين الله سبحانه وتعالى أنه أنزل كتابه فيه المحكم وفيه المتشابه، وبين أن أهل الزيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وأما الراسخون في العلم وأما أهل الحق فإنهم يردون المتشابه إلى المحكم، وسيأتي معنى المتشابه. قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني أصله، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال الطحاوي ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فشبه التسليم والاستسلام بالأرض الصلبة التي من وضعها فإنه لا تزل قدمه بل تثبت لقوة هذه الأرض وصلابتها. لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، وهذا التسليم للنصوص والاعتماد عليها والأخذ بها هو سبيل أهل السنة، هذا من الفوارق المهمة بين أهل السنة ومخالفيهم، أن أهل السنة يسلمون للنصوص لا يعترضون عليها ولا يتأولونها ولا يحرفونها. قال الإمام أبو القاسم التيمي الأصفهاني الملقب بقوام السنة في كتابه المشهور الحجة في بيان المحجة، قال إن الأخبار في صفات الله عز وجل جاءت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لكتاب الله عز وجل، فنقلها الخلف عن السلف قرنا بعد قرن من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا على سبيل إثبات الصفات، ما نقلوها مجرد نصوص لا يفهم معناها، إنما على سبيل إثبات الصفات لله والمعرفة والإيمان به والتسليم لما أخبر الله به في تنزيله وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم عن كتابه مع اجتناب التأويل. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال الطحاوي بعدما أكد التسليم لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، قال فمن رام علم ما حضر عليه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. هناك علم حضر على الإنسان أن يخوض فيه، منه الخوض في كيفيات الصفات، كالخوض في كيفية رؤية ربنا سبحانه وتعالى، هذا علم حضر علينا لأنه ليس لنا أن نتقول على الله، هذه الكيفية كيفية صفة من الصفات لا تعلن إلا برؤية الموصوف أو رؤية نظيره أو بخبر الصادق المعصوم عنه، ونحن ما رأينا الله عز وجل وتعالى أن يكون له نظير سبحانه وتعالى، ولم يخبرنا المعصوم صلى الله عليه وسلم عن كيفية صفاته عز وجل. من رام علم ما حضر عليه عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه، يعني طلبه للشيء الذي لم يرد فيه العلم حجبه عن خالص التوحيد، أخل بتوحيده، ولهذا ضل المشبهة الذين حاولوا تشبيه صفات الله أو تكييفها أو تمثيلها. قال الشارح هذا تقرير للكلام الأول وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم لكن الكلام في أصول الدين أعظم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله بغير يضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيق يوم القيامة عذاب الحريق. وقال تعالى: ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى إلى غير ذلك من آيات الدالة على هذا المعنى. وقال أيضا: ولا شك أن من لم يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم نقص توحيده فإنه يقول برأيه وهواه أو يقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله فينقص توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا مسائل تتعلق بالمحكم والمتشابه سبق إيراد شيء منها أو قريب منها في شرح اللمعة لمن حضر معنا شرح اللمعة. المسألة الأولى في بيان المحكم والمتشابه في كتاب الله عز وجل، بيان المحكم والمتشابه. وقد وصف الله عز وجل كتابه كله بأنه محكم، ووصف كتابه كله بأنه متشابه، ووصف كتابه بأن فيه المحكم وفيه المتشابه، ولا تعارض بين هذه الأوصاف. فمما جاء في وصف الكتاب بأنه كله محكم قوله تعالى: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، الآيات كلها محكمة ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، هذا وصف بماذا؟ لأنه كله متشابه كتابا متشابها. وأما وصف بعضه بأنه محكم وبعضه بأنه متشابه فالآية التي سبقت: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخر متشابهات. فالإحكام الذي وصف به جميع القرآن المقصود به الإتقان والجودة في اللفظ والمعنى، ألفاظ القرآن كلها في أكمل البيان والفصاحة والبلاغة ومعانيه أكمل المعاني وأجلها وأنفعها للخلق، حيث تتضمن كمال الصدق في الأخبار وكمال الرشد والعدل في الأحكام، كما قال سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. والتشابه الموجود في جميع القرآن المقصود به تشابه القرآن في الكمال والإتقان والائتلاف، فكله يشبه بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا في الأحكام ولا يكذب بعضه بعضا في الأخبار، كما قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والإحكام الذي وصف به بعض القرآن ووصف البعض الآخر بالمتشابه، الإحكام المراد به الوضوح والظهور بحيث يكون معناه واضحا بينا لا يشتبه على أحد، وهذا هو الكثير أو المشهور أو العام في الأخبار والأحكام. مثاله في الأخبار قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهذا محكم لا يشتبه على أحد، كل أحد يعرف شهر رمضان وكل أحد يعرف القرآن. ومثاله في الأحكام: وبالوالدين إحسانا، فكل إنسان يعرف الوالدين ويعرف الإحسان، فهذه آية محكمة لا يشتبه معناها على أحد. وأما التشابه الذي وصف به بعض القرآن فهو الاشتباه، أي خفاء المعنى بحيث يشتبه على بعض الناس دون غيرهم فيعلمه الراسخون في العلم دون غيرهم. هذا من كلام شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه تقريب التذمرية. وهنا فسر الشيخ المحكم والمتشابه، فسر المتشابه هنا بأنه أمر نسبي متشابه يخفى على بعض الناس ولا يخفى على البعض الآخر. وسيأتي معنا أننا يمكن أن نفسر المتشابه بأمر لا يعلمه إلا الله، متشابه حقيقي لا يعلمه إلا الله كحقائق المغيبات وكيفيات الصفات، فهذه لا يعلمها إلا الله عز وجل. وحينئذ نقف على الوقف المشهور عند الجمهور فنقول: وما يعلم تأويله إلا الله، أي تأويل المتشابه الحقيقي الذي هو المغيبات وكيفيات الصفات وحقائق ما أخبر الله من الأمور التي لم نراها اختلف العلماء في المحكم المتشابه على أقوال ساقها المفسرون، منهم الإمام ابن جرير وغيره، وأنا وضعت هنا مثالين لمتقدم وهو ابن جرير ولمتأخر وهو ابن الجوزي، حتى نعرف كيف كان يفهم العلماء المحكم المتشابه، ولم يدخلوا في المتشابه آيات الصفات كما زعم المتأخرون. يعني تأمل الأقوال التي ذكرها ابن جرير هنا والتي حكاها ابن الجوزي أيضا، 7 أقوال في المحكم، 8 أقوال في المحكم المتشابه ليس فيها تعرض لآيات الصفات، فنستعرضها باختصار. ابن جرير يقول في تفسيره: وقد اختلف أهل التأويل، يعني أهل التفسير، في تأويل قوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وما المحكم من الكتاب وما المتشابه؟ فقال بعضهم: المحكمات المعمول بهن، وهن الناسخات أو المثبتات الأحكام، والمتشابهات ما ترك العمل بهن المنسوخات. قال آخرون: المحكمات ما أحكم الله فيه بيان الحلال والحرام، المتشابه ما أشبه بعضه بعضا في المعاني وإن اختلفت ألفاظه لكن ليس حلالا وحراما، مثل قوله: وما يضل به إلا الفاسقين، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وقال آخرون: المحكمات ما لم يحتمل من التأويل غير وجه واحد، المتشابه ما احتمل من التأويل أوجها، آية ليس فيها تأويل مثل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لكن تأتي آية فيها أكثر من تأويل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، 3 حيضات أو 3 أطهار، يحتمل هذا ويحتمل هذا بحسب لغة العرب، هذا متشابه. الرابع: قال آخرون: معنى المحكم ما أحكم الله فيه من آي القرآن وقصص الأمم ورسلهم، والمتشابه ما اشتبهت الألفاظ فيه من القصص نفسها عند تكريرها، تشتبه الألفاظ في حكاية القصص. قول الخامس: المحكم ما عرف العلماء تأويله وفهموا معناه وتفسيره. نحن نريد هذا القول: المحكم ما عرف العلماء معناه وفهموا تفسيره، والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه دون خلقه. هذا متشابه حقيقي أو نسبي؟ هذا حقيقي، لكن ما هو عند السلف؟ ما هو؟ ما قالوا آيات الصفات؟ ما هو المتشابه الحقيقي الذي استأثر الله بعلمه؟ ابن جرير يمثل، قال: وذلك نحو الخبر عن وقت مخرج عيسى ابن مريم، حقائق المغيبات، متى ينزل عيسى ابن مريم، ووقت طلوع الشمس من مغربها، وقيام الساعة، وفناء الدنيا، وما أشبه ذلك، فإن ذلك لا يعلمه أحد، حقائق المغيبات. وسيأتي الآن الحروف المقطعة أيضا. قال: وقالوا إنما سمى الله من آي الكتاب المتشابه الحروف المقطعة التي في أوائل بعض سور القرآن من نحو ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد إلى آخره، وما أشبه ذلك، لأنهن متشابهات في الألفاظ وموافقات حروف حساب الجمل. وكان قوم من اليهود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طمعوا أن يدركوا من قبل هذه الحروف معرفة مدة الإسلام ومدة هذه الأمة، أرادوا أن يحسبوا عمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق حروف الجمل هذه، فأكثر الله أحدوثتهم بذلك وأعلمهم أن ما ابتغوا علمه من قبل هذه الحروف المتشابهة لا يدركونه ولا من قبل غيرها، وأن ذلك لا يعلمه إلا الله. هذا القول الخامس محكم ما علم العلماء تفسيره ومعناه، متشابه حقيقي لا يعلم أحد علمه إلا الله، حقائق المغيبات، وقت نزول عيسى عليه السلام، وقت طلوع الشمس من مغربها، قيام الساعة، فناء الدنيا، عمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الحروف المقطعة. قال أبو جعفر: وهذا قول ذكر عن جابر بن عبد الله بن رئاب أن هذه الآية نزلت فيه، يعني لما أراد اليهود حساب عمر الأمة عن طريق الحروف المقطعة نزلت هذه الآية وذمت من يتبع المتشابه. وقد ذكرنا الرواية بذلك عنه وعن غيره في تأويل هذه الآية من سورة آل عمران. قال أبو جعفر: وهذا القول الذي ذكرناه عن جابر بن عبد الله أشبه بتأويل الآية، يعني هو يرجح هذا القول في تفسير المحكم والمتشابه، فيكون المحكم ما علم العلماء معناه وتفسيره، والمتشابه أي المتشابه الحقيقي الذي لا يعلمه إلا الله، حقائق المغيبات، ومنها نحن نضيف كيفيات صفات الله عز وجل لأنها من المغيبات أيضا. ثم ابن جرير رحمه الله لماذا يرجح هذا القول؟ لأنه يقول: لا يمكن أن يكون القرآن فيه شيء الناس يحتاجون إلى معرفته ثم يخفيه الله عز وجل عنهم، لا يمكن. لكن الشيء الذي لا يحتاجون إلى معرفته ولا يترتب على معرفته عمل، يعني حتى تعرف أنت وقت نزول عيسى بالتحديد، لو لم تعرف ما ضرك شيء، فالشيء الذي يحتاجه الناس يبينه الله عز وجل. وهذا رد في الحقيقة على من يفوض صفات الله عز وجل، إن الله أنزل هذه الصفات وبينها لنعرف بها ربنا سبحانه وتعالى، فنحن بأمس الحاجة إلى معرفة معناها. إذا كان الله يريد أن يعرف الخلق بنفسه فيقول لهم: العزيز الحكيم، الغفور الرحيم، والسميع العليم، وتكون هذه كلها مجهولة المعنى، فإذا ختم الآية بالعزيز الحكيم قلنا لا ندري، قد تكون مساوية الغفور الرحيم والسميع العليم والسميع البصير، ونتعامى عن المعاني ونقول نحن فوضنا هذه المعاني، فقد حصل الإخلال بأعظم مقصود نزل القرآن لبيانه، وهو التعريف بربنا سبحانه وتعالى. يقول الطبري رحمه الله: وذلك أن جميع ما أنزل الله عز وجل من آي القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم، جميع ما أنزل، فإنما أنزله عليه بيانا له ولأمته وهدى للعالمين، وغير جائز أن يكون فيه ما لا حاجة بهم إليه، يعني ما يمكن يكون فيه شيء حشو، تعالى الله، ولا أن يكون فيه ما بهم إليه الحاجة ثم لا يكون لهم إلى علم تأويله سبيل. يعني لا يمكن أن يكون هناك شيء في القرآن لسنا بحاجة إليه، ولا يمكن أن يكون هناك شيء لنا فيه حاجة ثم لا نعلم تأويله ومعناه. فإذ كان ذلك كذلك فكل ما فيه بخلقه إليه الحاجة، وإن كان في بعضه ما بهم عن بعض معانيه الغنى، وإن اضطرته الحاجة إليه في معاني كثيرة، وذلك كقوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن تلك الآية التي أخبر الله جل ثناؤه عباده أنها إذا جاءت لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل هي طلوع الشمس من مغربها. لما جاءت الآية تحتاج إلى بيان بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي كانت بالعباد إليه الحاجة من علم ذلك هو العلم منهم بوقت نفع التوبة، يعني نحن محتاجون أن نعرف حتى نعمل، محتاجون أن نعرف متى تنقطع التوبة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لسنا محتاجين أن نعرف متى تقوم الساعة أو متى تطلع الشمس، احتجنا أن نعرف متى تنقطع التوبة، فبين أنها بطلوع الشمس من مغربها إلى آخر كلامه رحمه الله. وهو كلام مهم في أن القرآن ما نحن بحاجة إليه لابد أن يكون واضح المعنى. ابن الجوزي: ترون الأقوال أمامكم أيضا ثمانية أقوال في المحكم هي شبيهة بالأقوال التي ذكرها الطبري رحمه الله، وسبعة أقوال في المتشابه المنسوخ، ما لم يكن العلماء إلى معرفته سبيل كقيام الساعة هو يعني جابر بن عبد الله، الحروف المقطعة، ما اشتبهت معانيه، ما تكررت ألفاظه، ما احتمل من التأويل وجوها، القصص والأمثال، نفس الكلام الذي ذكره ابن جرير. وبهذا تعلم أن السلف لم ينقل عنهم أن آيات الصفات من المتشابه، على أن الذين يزعمون ذلك لا يقولون إن آيات الصفات كلها متشابه، يعني لا يقولون إن العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والحياة، لا يقولون أن هذه المتشابه، إنما يزعمون أن المتشابه الصفات التي توهم التشبيه، تعالى الله عن ذلك. نحن قلنا إن هذه مقولة عظيمة منكرة، مجرد أن تقول إن القرآن فيه صفات توهم التشبيه هذه مصيبة، لأن كلام الله عز وجل منزه عن أن يوهم الكفر، لأن التشبيه كفر. كلامه سبحانه وتعالى أفصح الكلام وأعظم الكلام، وليس في كلامه تشبيه، وليس التشبيه إلا في عقل المعطل، تشبيه في عقل المعطل ودمه ولحمه، تنجس بالتشبيه ففر إلى التعطيل. وأما كتاب الله عز وجل فحاشاه أن يوهم تشبيها. الشيخ العثيمين رحمه الله له كلام جميل مع طوله، فيه تمثيل، فيه أمثلة، أمثلة للمحكم والمتشابه. على طبعا نحن الآن من كلام الطبري رحمه الله نعلم عندنا قولان معتبران واضحان، إما أن يكون المتشابه متشابها حقيقيا لا يعلمه إلا الله، استأثر الله بعلمه كوقت قيام الساعة ووقت نزول عيسى بن مريم إلى آخره، وإما أن يكون متشابها نسبيا. القول عند ابن جرير لما قال القول الكم، القول الثالث: المحكم ما لم يحتمل من التأويل غير وجه واحد، المتشابه ما احتمل من التأويل أوجها، فإذا احتمل من التأويل أوجها فإنه يخفى على كثير من الناس أو على بعض الناس، ويعلمه من يعلمه العلماء والراسخون في العلم، كما مثلنا بالقرء. والشيخ العثيمين الآن سيضرب الأمثلة لهذا المتشابه النسبي يخفى على البعض ويعلمه البعض. يقول رحمه الله: فالراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وإن كان من عنده فلن يكون فيه اشتباه يستلزم ضلالا أو تناقضا، ويردون المتشابه إلى المحكم، فصار مآل المتشابه إلى الإحكام. إذا رددنا المتشابه إلى المحكم يصير مآل القرآن كله إلى الإحكام. قال: وأما أهل الضلال والزيغ فاتبعوا المتشابه وجعلوه مسارا للشك والتشكيك، فضلوا وأضلوا وتوهموا بهذا المتشابه ما لا يليق بالله ولا بكتابه ولا برسوله. قال مثال الأول، مثال الأول قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى، وقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ونحوهما مما أضاف الله فيه الشيء إلى نفسه بصفة الجمع، إنا ونزلنا ونحيي. فاتبع النصراني هذا المتشابه وادعى تعدد الآلهة. النصارى اليوم يقولون: انظروا القرآن فيه آلهة، إنا ونحن. وترك النصراني المحكم الذي في كتاب الله الدال على الوحدانية، يقول هو الله أحد، إنما إلهكم إله واحد. أما الراسخون في العلم فيجمعون النصوص ويردون المتشابه المحكم، يردون هذا المتشابه المحكم في قوله تعالى إلهكم إله واحد لا إله إلا هو، ويقولون للنصراني إن الدعوة التي ادعيت بما وقع لك من الاشتباه قد كفرك الله بها وكذبك فيها، فاستمع إلى قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. مثال الثاني أنه هو يقول هذا المتشابه اتبع المتشابه حتى نسب إلى الله ما لا يليق به وما لا يليق بكتابه وما لا يليق بنبيه. ما لا يليق بكتابه أن ينسب إليه التناقض والاضطراب، كهذا المثال في قوله تعالى قال الله لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال في آية أخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ففي الآيتين موهم تعارض، فيتبعه من في قلبه زيغ يقول شوف التناقض، مرة يقول له إنك لا تهدي من أحببت ومرة يقول له إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما الراسخون في العلم فيقولون لا تناقض في الآيتين، فالمراد بالهداية في الآية الأولى هداية التوفيق إنك لا تهدي من أحببت، نفى عنه هداية التوفيق ولكن الله يهدي من يشاء، هذه لا يملكها إلا الله وحده ولا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. والمراد بها في الآية الثانية هداية الدلالة إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهذه الهداية تكون لله تعالى وتكون للرسل وتكون للدعاة والعلماء وغيرهم. ومثال الثالث أن يتبع المتشابه حتى ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يليق به، قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ففي الآية ما يوهم وقوع الشك من النبي صلى الله عليه وسلم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون، فيتبعه من في قلبه زيغ فيدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه ذلك فيطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هل يمكن أن ينزل القرآن يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن هذا؟ وأما الراسخون في علم فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك ولا امتراء مما أنزل إليه، كيف وقد شهد الله له بالإيمان في قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقولون أي الراسخون إن مثل هذا التعبير فإن كنت في شك لا يلزم منه وقوع الشرط بل ولا إمكانه، لا يلزم وقوع الشرط كقوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فإن وجود الولد لله عز وجل ممتنع غاية الامتناع وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فكذلك الشك والامتراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنزل إليه ممتنع غاية الامتناع، ولكن جاءت العبارة بهذه الصيغة الشرطية لتأكيد امتناع الشك والامتراء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنزل إليه من الله عز وجل. هناك أمثلة كثيرة لما قد يظنه بعض الناس تعارضا، ولهذا ألف الأئمة كتبا في مثل هذا الباب، كما ألف العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، دفع إيهام الاضطراب، وكتب ابن قتيبة رحمه الله الرد على الجهمية، وكتب الإمام أحمد الرد على الزنادقة والجهمية فيما اشتبه عليهم أو فيما شككوا من آية القرآن. هذا متشابه نسبي يجهله البعض ويعلمه البعض. مسألة الثانية في معنى التأويل، أن الآية تقول وما يعلم تأويله إلا الله، ما معنى التأويل وما يعلم تأويله إلا الله؟ يقول ابن جرير رحمه الله: وأما معنى التأويل في كلام العرب فإنه التفسير والمرجع والمصير. وقد أنشد بعض الرواة بيت الأعشى على أنها كانت تأول حبها تأول ربعي الثقاب فأصحبها. تأول حبها يعني بداية حبها كانت كتأول الربع الثقاب يعني الصغير من الإبل حتى يكبر، يعني يبدأ الحب صغيرا حتى يكبر. أصله من آل الشيء إلى كذا إذا صار إليه ورجع يقول أولا، وأولته أنا أي صيرته إليه. وقد قيل إن قوله أحسن تأويلا أي جزاء، بعض يقول عاقبة، وذلك أن الجزاء هو الذي آل إليه أمر القوم وصار إليه. ويعني بقوله تأول حبها تفسير حبها ومرجعه، وإنما يريد بذلك أن حبها كان صغيرا في قلبه فآل من الصغر إلى العظم، فلم يزل ينبت حتى أصحب، وأصحب يعني زل وانقاد وأطاع ونمى فصار قديما. الحاصل قبل أن ندخل في هذا الكلام أن التأويل في لغة العرب، التأويل إما أن يكون بمعنى التفسير، تأويل بمعنى التفسير، وإما أن يكون التأويل بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الشيء، الحقيقة التي يؤول إليها الأمر. وهذا هو الأكثر استعمالا في القرآن، استعمال لفظ التأويل كما سيأتي، التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الأمر. المعنى الثاني التفسير. المعنى الثالث التأويل عند المتأخرين الذي هو صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح كما سيأتي. قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان: فاعلم أن الغالب في القرآن إطلاق التأويل على حقيقة الأمر التي يؤول إليها، كقوله تعالى: هذا تأويل رؤياي من قبل، حقيقة التي آلت إليها الرؤية. وقوله: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني يوم يقع، يما ما يؤول إليه الشيء، حقيقة ما يؤول إليه الأمر، حقيقة أخبار القيامة تؤول إليه أي حين وقوعها. وقوله: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، لم تقع الأمور ما يؤول إليه الشيء. وقوله: ذلك خير وأحسن تأويلا، أحسن عاقبة ما يؤول إليه الأمر، إلى غير ذلك من الآيات. ونقل كلام الطبري ثم قال: اعلم أن التأويل يطلق ثلاثة إطلاقات. الأول ما ذكرنا من أنه الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، وهذا معناه في القرآن، ولم يرد في القرآن إلا بهذا المعنى إلا في آية آل عمران هذه: وما يعلم تأويله إلا الله. تحتمل أن يكون المعنى التفسير، وتحتمل أن يكون المعنى حقيقة ما يؤول إليه الأمر. المعنى الثاني قال: يراد به التفسير والبيان، ومنه بهذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم في ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير وليس حقائق الأشياء. وقول ابن جرير مشهور عن ابن جرير وغيره من العلماء: القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، أي تفسيره وبيانه. القول في تأويل قوله أي القول في تفسيره. المعنى الثالث قال: هو معناه المتعارف في اصطلاح الأصوليين، وهو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك. هذا التأويل الاصطلاحي عند المتأخرين، وهو مبني على إثبات المجاز. قال: وحاصل تحرير مسألة التأويل عند أهل الأصول، فذكر أن التأويل أحيانا يكون له دليل فيكون صحيحا، وأحيانا يكون له دليل لا يصح فيكون تأويلا ضعيفا. اقرأوا هذا الكلام للفائدة، لأنها مسائل فقهية أو أمثلة فقهية. من أمثلة التأويل الصحيح صرف اللفظ عن ظاهره كما مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، كلام على القيامة، هل أتت القيامة؟ طيب إذن أتى أمر الله بمعنى سيأتي. كيف علمنا هذا؟ من قوله فلا تستعجلوا، الآية نفسها تشرح. فإن الله تعالى يخوف عباده بإتيان أمره المستقبل، وليس يخبرهم بما أتى وانقضى، لكن عبر بالماضي. لماذا؟ لتحقق وقوعه، سيقع حتما. طيب كذلك قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ظاهر اللفظ فإذا فرغت من القراءة فاستعذ، والمراد إذا أردت أن تقرأ فاستعذ، الاستعاذة قبل القراءة وليس بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ حين أراد أن يقرأ. الحاصل من هذا الكلام أن التأويل، يعني احنا نرجع إلى المتشابه وإلى التأويل. الآن ذكر الله عز وجل أن القرآن فيه محكم وفيه متشابه، وقال عن المتشابه وما يعلم تأويله إلا الله. فنقول المتشابه يحتمل أمرين، إن كان المتشابه بمعنى المتشابه الحقيقي المغيبات وكيفيات الصفات متشابه حقيقي، فيكون وما يعلم تأويله إلا الله، يكون التأويل على أي معنى؟ تفسير أو حقيقة ما يؤول إليه الأمر؟ حقيقة ما يؤول إليه الأمر. وفي هذه الحالة هل الراسخون في العلم يعلمون؟ لا. إذن في هذه الحالة سنقف على وما يعلم تأويله إلا الله. إذن هي قضية مرتبة سهلة. إذا كان المتشابه بمعنى المتشابه الحقيقي ما استأثر الله بعلمه، وهي المغيبات وحقائقها وكيفيات الصفات، فنقول هذه لا يعلم تأويلها إلا الله. ما معنى التأويل هنا؟ حقيقة ما تؤول إليه، والوقف يكون تاما على وما يعلم تأويله إلا الله. طيب إذا كان المتشابه نسبيا يعلمه البعض ولا يعلمه البعض، كما مثلنا بالآيات التي يظن فيها التعارض أو التناقض، فنقول وما يعلم تأويله، التأويل هنا بمعنى ماذا؟ التأويل بمعنى التفسير. وهنا نقول والراسخون يعلمونه أو لا يعلمونه، الجواب يعلمونه، كما قال ابن عباس أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، لأن الراسخين يعلمون تفسير المتشابه النسبي برده إلى المحكم. إذن لو قال إنسان إن آيات الصفات من المتشابه، إن أراد أن كيفياتها من المتشابه فنقول هذا القول صواب أو خطأ؟ صواب. إن أراد أن معنى الصفات من المتشابه نقول هذا خطأ، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل الصفات لنعرفه بها، فكيف تكون خفية على جميع الناس؟ كيف تكون مما استأثر الله بعلمه؟ إذن فلما أنزلها الله عز وجل؟ وأنا قلت لكم من هذه دعوة، وإنه أكثر المسلمين إذا تأمل، يعني ضعاف طلبة العلم البسيط من أهله إذا قرأ يعرف خواتيم الآيات، لماذا هنا قال والله إن الله غفور رحيم، ولماذا قال إن الله عزيز حكيم، فيميز كل واحد منا بين العزة والحكم والمغفرة والرحمة والانتقام، وهذا دليل على أنه يفهم الصفات. فلا تكابر، لا تقل أنا لا أفهم، لا، مفهوم الصفات، مفهومة المعاني، مفهومة. وإذا سمعت الحديث ينزل ربنا للسماء الدنيا لم يذهب ذهنك إلى معنى آخر غير النزول، لا تكابر، لا تكابر. ولهذا يقول تنزل رحمته، فهمين معنى النزول، وينزل أمره، فهمين معنى النزول أو لا، فهموا معنى النزول في الحقيقة. فهذه مكابرة أن يقال لا أعلم. المسألة الثالثة الخلاف في الوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. ونحن يعني ترشح من الكلام السابق هذا أنه الخلاف موجود، إما أن نقف وإما أن نصل. وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن الوقف تام على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، فيكون المتشابه متشابها حقيقيا، ويكون التأويل بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الأمر. وذكر الأئمة قرائن في الآية تدل على أن هذا الوقف تام في هذا الموضع. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، لا يخفى أن هذه الواو محتملة للاستئناف، فيكون قوله والراسخون جملة جديدة. والراسخون في العلم يقولون مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبره يقولون، وعليه فالمتشابه لا يعلم تأويله إلا الله وحده، والوقف على هذا تام على لفظة الجلالة. ومحتملة الواو أن تكون عاطفة، فيكون قوله والراسخون معطوف على الجلالة الله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. وعليه على هذا العطف فالمتشابهون يعلمون تأويله، فالمتشابه يعلم تأويله الراسخون في العلم أيضا. وفي الآية إشارات تدل على أن الواو استئنافية لا عاطفة. يرجح الوقف أو الواصل؟ يرجح الوقف الذي هو مذهب الجمهور. ونقل كلام ابن قدامة في روضة الناظر، هو نقل الكلام هذا، قال ابن قدامة في روضة الناظر ما نصه، وقرائن جميلة ومفيدة. قال: ولأن في الآية قرائن تدل على أن الله سبحانه منفرد بعلم المتشابه، وأن الوقف الصحيح عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله لفظا ومعنى. أما اللفظ فلأنه لو أراد العطف، لو أراد عطف الراسخين لقال ويقولون آمنا به، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ويقولون آمنا به، أراد العطف. أما المعنى فلأنه ذم مبتغي التأويل، ولو كان ذلك للراسخين معلوما لكان مبتغيه ممدوحا لا مذموما. ولأن قوله آمنا به يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه، والراسخون في العلم يقولون آمنا به لم يعلموا معناه. إذا تبعوه بقولهم كل من عند ربنا، فذكرهم ربهم هنا ها هنا يعطي الثقة به والتسليم لأمره، وأنه صدر من عنده كما جاء من عنده المحكم. ولأن لفظة أما لتفصيل الجمل، فذكره لها في الذين، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون المتشابه، إذن يقتضي أن القسم الآخر مخالف، وأما الراسخون فلا يتبعون المتشابه. فذكره لها في الذين في قلوبهم زيغ مع وصفه إياهم اتباع المتشابه وابتغاء تأويله يدل على قسم آخر يخالفهم في هذه الصفة وهم الراسخون، ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول في ابتغاء التأويل، وإذ قد ثبت أنه غير معلوم التأويل لأحد فلا يجوز حمله على غير ما ذكرنا. انتهى من الروضة بلفظه. ثم أضاف الشيخ الشنقيطي كلاما جميلا، قال: مما يؤيد أن الواو استئنافية لا عاطفة دلالة الاستقراء في القرآن أنه تعالى إذا نفى عن الخلق شيئا وأثبته لنفسه أنه لا يكون له في ذلك الإثبات شريك. استقراء القرآن إذا نفى الله عن الخلق شيئا وأثبته لنفسه فلا يكون له في هذا الإثبات شريك. فقال كقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقوله لا يجليها لوقتها إلا هو، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. فالمطابق لذلك في هذه الآية أن يكون قوله وما يعلم تأويله إلا الله أنه لا يشاركه أحد في علم التأويل، معناه أنه لا يعلمه إلا هو وحده، كما قاله الخطابي. وقال: لو كانت الواو في قوله والراسخون في العلم للنسق يعني للعطف لم يكن لقوله كل من عند ربنا فائدة. هذه القرائن ترجح قول الجمهور أن الوقف تام، وأن المتشابه هنا حقيقي، وأن التأويل هو حقيقة ما يؤول إليه الشيء، وكلا القولين صحيح. والقول بأن الوقف تام على قوله إلا الله، هذا قول جمهور العلم ممن قال بذلك عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وابن مسعود وأبي بن كعب، نقل عنهم القرطبي وغيره، ونقله ابن جرير عن يونس عن أشهد عن مالك بن أنس ومذهب الكسائي والأخفش والفراء وأبي عبيد. قال والقول بأن الواو عاطفة مروي عن ابن عباس أيضا، وبه قال مجاهد والربيع ومحمد بن جعفر بن الزبير والقاسم بن محمد وغيرهم، وممن انتصر لهذا القول وأطال فيه ابن فورك، وممن قال بأن الواو عاطفة الزمخشري أيضا، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم قال ولا شك أن في القرآن أشياء لا يعلمها إلا الله، كحقيقة الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من ربي، وكمفاتيح الغيب التي نص على أنه لا يعلمها إلا هو، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخمس المذكورة في قوله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب، وكالحروف المقطعة في أوائل السور، كل هذا لا يعلمه إلا الله، وكنعيم الجنة، نعيم الجنة على التفصيل لا يعلمه إلا الله، بقوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفيه أي في القرآن أشياء يعلمها الراسخون في العلم دون غيرهم، كقوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين، الآيات التي ظاهرها التعارض، وقوله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، مع قوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. القرآن يقول لا يسأل، وتارة يقول نسألهم، وابن عباس يقول هذه مواطن في القيامة، يسألون في موقف ولا يسألون في موقف، إلى آخره، مع قوله ولا يسأل عن ذنوبه المجرمون. حاصل هذا الكلام كما يقول الدكتور أحمد القاضي في كتابه مذهب أهل التفويض، له كلمة جميلة يقول فهذان قولان محفوظان عن السلف، الوقف والوصل، ظاهرهما التعارض، فالأول يقضي باختصاص الرب سبحانه بعلم التأويل، والثاني يفيد اشتراك الراسخين في العلم بعلم التأويل. ولا ريب أن لكل قراءة، هذه قراءة صحيحة، محملا صحيحا لا يعارض المحمل الآخر، وسر هذا الاختلاف راجع إلى تحديد المراد بالتأويل والمراد المتشابه أيضا. فمن أراد به الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، التي هي عين الموجود في الخارج، حقيقته وجوده، أخذ بقراءة الوقف على إلا الله، حيث إن إدراك الكيفيات وكنه المغيبات من خصائص علمه سبحانه. ومن قصد بالتأويل التفسير وبيان معنى الكلام ودلالته اللغوية، أثبت للراسخين في العلم علما بذلك التأويل، ويكون المتشابه متشابها نسبيا، ووصل الآية قال وبذلك يزول الإشكال ويتوافق الكلام. ثم قال الصحابي رحمه الله عن حال الذي لم يرد ما اشتبه إليه إلى عالمه، قال فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ونقبل بعد الأذان. الصحابي رحمه الله لما ذكر مسلك من لا يرد المتشابه إلى المحكم ويبتغي علم ما حضر عليه علمه، قال عن هذا الصنف يتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإنقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. هذا حال من عدل عن كتاب والسنة ولم يسلم لما فيهما، ورام علم ما حضر عليه، وترك المحكم واتبع المتشابه. وهذا حال كثير من أهل الكلام الذين آل بهم الأمر إلى الحيرة. الشارح في هذا الموضع نقل كلام ابن رشد والآمري والغزالي والرازي والشهرستاني ممن اعترفوا في آخر عمرهم بالحيرة، بالحيرة جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة. ثم قال الطحاوي: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام جعل الله منهم بمنه وكرم لمن اعتبرها منهم بوهم توهم وشبه أو تأولها بفهم حملها عن علم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل. تأويل الحقيقي للصفة ترك التأويل، ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. أهل السنة وسط بين التأويل وبين التشبيه، بين التأويل وبين التشبيه. يقول رحمه الله: إن الإيمان بالرؤية لا يصح إلا مع ترك التشبيه والتأويل، فمن شبه الله بخلقه وتوهم أنه يرى على صفة كذا وكذا فقد ضل، ومن نفى الرؤية وتأولها على العلم فقد ضل، والحق هو إثبات الرؤية دون تشبيه أو تأويل. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، النفي اللي هو التعطيل، التأويل يؤدي إلى التعطيل، لما يسميها العلم نفى الرؤية، من لم يتوقع النفي والجانب الآخر والتشبيه فقد زل ولم يصب التنزيه. وبين رحمه الله أن تأويل ما يضاف إلى الربوبية، أي جميع الصفات تأويلها هو ترك التأويل ولزوم التسليم، وهذا معنى ما سبق في قوله: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. لا تأويل ولا توهم، لا تأويل ولا تشبيه. والمقصود أن الصفات الواردة في الكتاب والسنة واضحة المعنى، واضحة المعنى مفسرة، لا تحتاج إلى تفسيرات الجهمية وتأويلاتهم، ولا تحتاج إلى تفسيرات المشبهة وخيالاتهم. قال الذهبي رحمه الله في قول السلف: أمروها كما جاءت، وقولهم: لا نفسر ولا نؤول. قال: وكما قال سفيان وغيره: قراءتها تفسيرها، يعني أنها بينة واضحة في اللغة، يعني لا كما يقول المفوضة، قراءتها تفسيرها يعني اقراها وانت مش فاهم، هذا يكون قراءتها الجهل بها ليس تفسيرها. قراءتها تفسيرها لما يكون فاهمين، قراءتها ولا نفهم هذا يسمى مشي حالك، قراءتها تفسيرها. يقول الذهبي: قراءتها تفسيرها يعني أنها بينة واضحة في اللغة لا يبتغى بها مضايق التأويل والتحريف. شوف الكلام الجميل، هذا في العلو للذهبي صفحة 251. الجهمية النفاة كانوا إذا مرت عليهم آية الصفة أو حديث الصفة قالوا إن لها تفسيرا يعني تأويلا، والمشبهة أيضا كانوا يقولون لها تفسير. سبحان الله، تشابهت قلوبهم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم، هل هذا فيه غموض في المعنى يحتاج تفسير؟ إنكم سترون ربكم، أي إنسان عربي سمع الجملة قال إنكم سترون ربكم، يعني إثبات الرؤية، فهذا ظاهر المعنى لا يحتاج إلى تفسير ولا إلى قراءته تفسيره. وقد يريد السلف بنفي التفسير نفي التشبيه، كما روى الدارقطني عن سفيان بن عيينة: كل ما وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره لا كيف ولا مثل. قراءته تفسيره لا كيف ولا مثل. إذن التفسير قد يراد به التكييف والتمثيل وهو مرفوض. وأيضا ما روى الدارقطني في الصفات عن أبي عبيد القاسم بن سلام، وذكر الباب الذي يروى فيه حديث الرؤية والكرسي وموضع القدمين وضحك ربنا سبحانه وتعالى وأين كان ربنا الأحاديث وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع الرب عز وجل فيها قدمه. قال: هذه أحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا شك فيه. هذا كلام من؟ الإمام الكبير أبو عبيد القاسم بن سلام. قال: ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك، قلنا لا يفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره. إذن التفسير بمعنى التكييف، التكييف أو التشبيه هذا مرفوض. وأما إنكار تفسيرات الجهمية، يعني سنختم بهذا، إنكار تفسيرات الجهمية من نحو ما قال أبو بكر الأثرم رحمه الله: قلت لأبي عبد الله أي الإمام أحمد: حدث محدث وأنا عنده بحديث يضع الرب عز وجل قدمه، وعند المحدث غلام، فأقبل أي المحدث على الغلام وقال له يعني بحذره: إن لهذا تفسيرا، يعني لا تأخذه على ظاهره. فقال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: انظر إليه كما تقول الجهمية سواء. القدم عندهم لها تفسير، فسروها بقدم يعني خلق من مخلوقاته، أو جراد، قدم من الجراد أو غيره. أيضا الترمذي في سننه وقال: وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم. نستفيد من هذا أن أهل العلم فسروها والجهمية فسروها، ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا إن معنى اليد هاهنا القوة. هذا الكلام في سنن الترمذي في شرح حديث إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه. هذا الكلام مهم. يقول: قد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا إن معنى اليد يدها هنا القوة. من يفسر اليد بالقوة فقد فسرها بتفسير من؟ تفسير الجهمية كما يقول الإمام أبو عيسى الترمذي، وهو إمام متقدم قبل بعض الفرق. أيضا الإمام محمد بن حسن الشيباني الإمام الكبير صاحب أبي حنيفة يقول: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تغيير ولا وصف ولا تشبيه. فمن فسر اليوم شيئا من ذلك، أي بتفسيرات الجهمية وتأويلاتهم، فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا. حافظ ابن حجر نقل هذا الأثر، هذا الأثر أولا رواه اللالكائي في أصول الاعتقاد، حافظ ابن حجر في الفتح الجزء 13 صفحة 418 نقله: فمن فسر منها شيئا وقال بقول جهم، يعني تفسيرات الجهمية، فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ختم الطحاوي هذه المسألة العظيمة بقوله: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية سبحانه وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.